عجيب امرك يا مؤمن شكرك وصبرك عجيب امرك عجيب امرك بشكرك تلقى ما سرك وصبرك يلقى ما ضرك لها يغفر وكله خير كله خير كله خير كله خير عجيب امرك عجيب امرك يا مؤمن شكرك وصبرك عجيب امرك عجيب امرك يا مؤمن شكرك وصبرك يا مؤمن عجيب عجيب امرك بشكرك تلقى ما سرك وصبرك عجيب امرك عجيب امرك يا مؤمن شكرك وصبرك عجيب امرك عجيب امرك بشكرك تلقى ما سرك وصبرك يلقى ما ضرك